بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. مستحبات الإيمان ما يمكن ينفي الإيمان لنفيها، ما يمكن يرد نفي أن من لم يصلي راتبة مثلا أنه ينفع عنه الإيمان. ما يمكن يقول والله لا يؤمن الله الذي لا يصلي راتبة أبدا، لأنها من المستحبات. لهذا فمن خلال استقراء النصوص، إذا نفى الإيمان لا بد أن يكون هذا المنفي واجب، ولا يمكن أن ينفي الإيمان إلا في المستحب. ولو كان كل من نفي عنه، كل من لم يأتي الذي يستحب نفي عنه الإيمان، ما بقي أحد يوصف باسم الإيمان، لأنه ما في أحد يمكن أن يأتي بجميع كمالات الإيمان من أولها إلى آخرها. لا بد أن يحرز بقصير، ولو في يوم من الأيام، ولو في ساعة من الساعات، لا بد أن يقصر في بعض هذه المستحبات. فإذا نفي الإيمان لنفي المستحب، فمعناه أنه لا يسلم أحد من نفي الإيمان، لكن هذه لم تثبت قاعدة، ولذلك قال ولا يقول به عاقل. هنا يقول الشيخ في نفس الصفحة، وهي تابعة للقاعدة التي قبل قليل: فمن قال إن المنفي هو الكمال، والمقصود هنا المنفي في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني فينا يزني وهو مؤمن، في باب الإثبات الأمانة، وفي باب الترك وهو الزنا وشرب الخمر والسرقة. يقول الشيخ: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله، ولا يجوز أن يقع. وهذا هو الجواب الصحيح. لذلك فمثل حديث: لا أمانة له، لا يؤمن من لا يأمن جاره ضوائقا، لا يزني الزاني فينا يزني وهو مؤمن، لا يأتي قائل ويقول المنفي هو الكمال. الكمال ما هو؟ الكمال المستحب لا يمكن أن يكون الكمال المستحب، وإنما المنفي هنا هو الكمال، الكمال الواجب الذي يترتب عليه إن كان فعلا يترتب على تركه عقوبة، وإن كان تركا يترتب على فعله عقوبة. وهذا هو المفهوم السليم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ثم يأتي قائل ويقول المنفي هو الكمال المستحب، يعني من الكمال المستحب أن لا يقع الإنسان في الزنا. لا يمكن أن يقول بهذا عاقل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 12: فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا، لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفد خلف الصف، كان لترك واجب. وهنا يمثل الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة ربما وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الأعراب يرجع فصلي فإنك من لم تصلي. هنا الرسول يقول لم تصلي، نفى عنه الصلاة لأنه ترك سنة وهي الطمأنينة، أو لأنه ترك واجب وطلب. لاحظوا المسألة خلافية، لكن لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لم تصلي لترك مستحب من المستحب، وإنما لترك واجب. ولذلك كان القول الراجح وهو قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى أن الطمأنينة في الصلاة واجب، وبعضهم يجعلها ركن من أركان الصلاة. الشاهد هنا هو بيان أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله كلها متناسقة لا تتعارض. فإذا قال لا إيمان لمن لا على أمانة له يكون لترك واجب، وإذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي يكون لترك واجب. ومثله أيضا بالنسبة للصلاة، صلاة المنفرد خلف الصف، على خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم يقول الشيخ في نفس الصفحة الثانية عشر في السطر الخامس، قال وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا الآية جاءت بقيد الحصر إنما المؤمنون الذين فعلوا كذا وكذا، قيد الحصر يدل على الوجوب، هكذا يقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول هنا يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب. قال والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المسلمين مخاطبون به، وفي طبعة مخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على حربة نفاق، رواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. وأيضا في الجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوعا من أنواع، أي أن الجهاد جنس، جهاد النفس، جهاد المال، جهاد باللسان، وجهاد أيضا للنفس والأرواح. فهذا جنس، فمعنى ذلك أنه ما من مؤمن إلا ويجب عليه الجهاد. فقوله في الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الحصر هنا يدل على وكذلك قوله هكذا يقول الشيخ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. طيب، هل وجل القلوب واجب؟ هنا يتكلم الشيخ كلاما طويلا جدا، في الصفحات القادمة أرجع إليها وإقرأوها، يبين فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما يمكن يكون هناك إيمان إلا وفيه وجل القلب، لابد أن يكون فيه نوع وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا الآية في صفحة 12 هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وجب وحب الله ورسوله واجب، وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه إلى آخره. وذكر أيضا قضايا أخرى، لكن هو استطرد هنا، وكما قلنا لكم نحن عند الاستطراد نتجاوز الأمر، وأنتم تقرؤون الصفحات التالية، ومن كان عنده إشكال فإننا نجيب إن شاء الله تعالى على الجمهور على إشكاله. لأنه في صفحة 14 ذكر اتخاذ الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، اتخاذ الكفار أولياء، قال ولو كانوا يؤمنون بالله، في السطر الخامس من صفحة 14 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فظل على أن الإيمان المذكور ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، إلى آخر هذه المسائل. وأيضا ذكر في نفس الصفحة وكذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، دليلا على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن. وهذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر في صفحة 15 وفي منتصف الصفحة تقريبا بعد آيات النور مباشرة، قال: فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال: أولئك هم المؤمنون حقا، في سورة الأنفال. ولم يذكر إلا خمسة أشياء، وكذلك قالت الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك قول: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فكيف يجعل الحصر، لاحظوا معي، كيف يجعل الحصر للمؤمنين بأنهم هم المؤمنون حقا ثم يذكر بعض مسائل؟ طيب المسائل الأخرى ما حكمها؟ بين لنا كيف يكون هذا المنهج من ناحية الأسلوب. الله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر خمسة أشياء في سورة الأنفال يقول: أولئك هم المؤمنون حقا، في أول السورة في الآيات الأولى من السورة. ثم يقول: أولئك هم المؤمنون حقا. بينما لو اطلعنا على النصوص الأخرى في كتاب الله لوجدنا واجبات كثيرة، بل الشيخ نفسه ذكر قبل قليل آيات وأحاديث يدل صيغة الحصر فيها أو نفي الإيمان على وجوده. فكيف يقول أولئك هم المؤمنون حقا ولم يذكر إلا بعض المسائل؟ هنا الشيخ يجيب بأحاديث، يجيب بجوابين، يقول: قيل عن هذا جوابان في صفحة 15. أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا سلم، هذه في آيات الأنفال، في آيات الأنفال، وزيادة إيمانهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي، فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، فقد فسر وجلت بفرقت، إلى آخر ثم يقول في نفس الصفحة في صفحة 16 يقول: وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. هذا هو التمنجر. فمعنى ذلك أن ما ذكر يستلزم ما ترك. لماذا؟ لوجود التلازم بين مسائل، لوجود التلازم بين مسائل. فوجل القلب مثلا هو أمر واجب، قال: أولئك هم المؤمنون حقا منهم الذين إذا ذكر اسمه زاد الإيمان وكذا، وأيضا وجلت إذا ذكر انسدت عليهم الآيات وجلت. وجل القلب عند تلاوة الآيات يقتضي فعل المأمورات وترك المحظورات، بل إن إقامة الصلاة تقتضي فعل المأمورات وترك المحظورات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا كانت الصلاة هكذا، إذا لما يذكر من صفات المؤمنين أنهم يؤدون الصلاة فهذا يستلزم ما سوى ذلك من واجبات الإيمان، لأنه بفعل الصلاة الحق سيفعل الأوامر ويجتنب النواهي. ثم ذكر كلام سهل بن عبد الله التستري، وأيضا قال في الصفحة 17 مجاهد وإبراهيم النخعي في تعليقه على الآية، قال هو الرجل يذنب يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب، ولمن خاف مقام ربه يجنبه. ثم يعلق بعد ذلك على حديث العلماء 3 بصفحة 18، فعالم بالله ليس عالم بأمر الله إلى آخره، من بيان التلازم في هذه المسألة، بيان أن أهل الخشية لله هم الذين يعملون بالكتاب والكتاب. ثم أيضا في صفحة 18 و19 يتكلم عن الآية الذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ما مدلول الجهالة. وهذا كله استدراج من الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا يستمر الاستطراد في الصفحات التي تليها. يعني مثلا يأتي في صفحة 20 في أواخر الصفحة، وكذلك لفظ العقل، وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقله كثير من النظار جعله من جنس العلوم، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه عالم أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ولهذا قال أصحاب النار لو كنا نسمع أو نحمل ما كنا في أصحاب السعير، وقال عن المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته هو تستلزم طاعته إلى أهلك. وهذا كله لبيان الاستلزام، لأن ذكر بعض مسائل الإيمان يدل على وجوب البعض الآخر من باب التلازم. وفي صفحة 22 منتصف الصفحة يؤيد هذا الشيخ الإسلام بقوله: فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما، والفعل إذا صادف محلا قابلا تم وإلا لم يتم، والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه، ولهذا يسمى هذا العلم الدائي إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا ببيان أن العلم بالله سبحانه وتعالى أو العلم بمسائل الإيمان وبما أعد الله، أي العلم بأركان الإيمان، تستلزم أثرها وهو العبس. وهذا كله في بيان التلازم. إلى صفحة 34 فيكون في منتصف الصفحة: هو المقصود هنا أن كل ما نفاه الله، ولهذا أرجع هذا إلى القاعدة التي سبقت في صفحة 11، والمقصود هنا نحط هنا على كلمة المقصود هنا، انظر القاعدة السابقة صفحة 11 التي ذكرناها قبل ذلك. والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله عن مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة وغير الحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ثم ذكر مثال أنا أيضا هذا الواجب، فقال: ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان الفهم الوحيد. لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله، الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما فعل بعض الواجبات، هنا فيه من فاتته، وأما من فعل بعض الواجبات كما في صفحة 34، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوجب. وهي استطرت في بيان هذه القاعدة في صفحة 36 منتصف الصفحة، يقول: ومن جهة هذا هو الوجه الثاني. تلاحظون في صفحة 15 قال: قيل عن هذا جوابان، أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما تريد، الثاني قوله ومن جهة، هذا هو الجواب الثاني، أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. أيضا كذلك أيضا واعتصموا بحبل الله، قيل هو الإسلام، وقيل القرآن، وقيل طاعة الله، وقيل جماعة المسلمين إلى آخره. وكذلك أيضا إذا ذكر الصفحة التي تليها صفحة 37، وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة الواحد، مدلول الكتاب يستلزم السنة، ومدلول السنة يستلزم الكتاب، ومدلول الإجماع لا بد أن يعتمد فيه على الكتاب وعلى السنة. ومعنى هذا الجواب الثاني أن الواجب إذا وصف بصفات متعددة دل على تلازمها، وأحيانا يوصف الواجب بصفة واحدة وهذه الصفة تفسر بعدة تفسيرات متعددة. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الصلاة، تجد هذه الصلاة تستلزم أمورا كثيرة. لما يذكر أن من واجبات هذا الدين مثلا الأمانة، انظر إلى الأمانة تجدها تستلزم استلزامات كثيرة، ويمكن أن تسمى بمسميات متعددة. وكذلك أيضا كل ما ذكر من المسلمات، ولهذا تجد هذا الدين متلازمة أموره بعضها مع بعض. طيب، صفحة 38 في بداية الصفحة هنا قاعدة أيضا من القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام في هذا الباب، يقول فيها: وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله. وكذلك من لا يحب لأخيه، المؤمن لا يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. هذه القاعدة خلاصتها أنه لا يمكن أن يوجد إنسان مؤمن لا يبغض ما يبغضه الله ورسوله، من المنكر الذي حرمه الله من الكفر والفسوق والعصيان. لا يمكن. يعني ما يمكن يجد انسان يدعي الايمان وهو لا يبغض المحرمات اطلاقا، لا يبغض شيئا من المحرمات. قد يكون بعض المحرمات لا يبغض، نوع من انواع المحرمات لا يبغض، فهذا يكون قد ترك شيئا من الواجب. لكن ان يوجد انسان لا يبغض اي شيء من المحرمات التي حرمه الله سبحانه وتعالى، من يقول شوف ليس معهم الايمان شيئا أصلا. لأن التلازم هنا ومقتضى الإيمان يقتضي أنه لا بد أن يبغض شيئا مما أبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انتقلوا معي لبيان هذه القاعدة إلى صفحة 49. صفحة 49 يقول في السطر في تعليقه على حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، السطر السابق: فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاث، أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خبر. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى. فقوله عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد، هنا لا يقتضي أنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية، وإنما ليس وراء هذه الحالة، أي الحالة التي ينتهي فيها أمره إلى أنه لا ينكر بقلبه أي منكر، لا يكون معه من الإيمان حبة خرد. لكن لا يفهم منه أنه إذا رأى منكر من المنكرات واحد ثم لم يكرهه بقلبه أننا ننفي عنه الإيمان الكلية. انتبهوا للفرق بين القواعدين. في قاعدة تقتضي أن من لم ينكر أي منكر بقلبه هذا منسوخ، لكن كون إنسان في منكر من المنكرات مثلا ما أنكره بقلبه هذا يكون قد ترك شيئا من الإيمان الواجب الذي يعرضه للوحيد، لكن لا يعني انتفاء الإيمان بالكلية. ولهذا يقول شيخ الإسلام هنا في هذه المسألة: ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على الأول، وهو أنه ترك شيئا من الإيمان الواجب الذي يستحق بسببه الواحد. طيب نعود إلى صفحة 38، لأن احنا رجعنا إليها من أجل القاعدة. 38 يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك قوله في منتصف الصفحة تقريبا: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب. هذا تابع للقاعدة الأولى صفحة 11. يقول: كله من هذا الباب لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعد. وكذلك قوله: ويقولون آمنا بالله ورسوله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخره. يقول في آخر الصفحة 38: فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، صفحة 39، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. نعم. ثم نقل بعد ذكره للآية: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وذكر كلام المروزي في تقسيم الذنوب إلى ثلاثة أقسام، قال هي كفر، منها كفر، ومنها فسوق، ومنها عصيان. ثم ذكر في صفحة 40 معلقا على قوله تعالى: حبذ إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر كلام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال في صفحة 40: قلت وتكريهه جميع المعاصي إليه يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير. وهذا كله لبيان التلازم بين الأمرين: حب الطاعات يقتضي ويستلزم كره المعاصي، كره الفسوق والعصيان والكفر يقتضي حب الطاعات، وهذا تلازم لا شك فيه. ثم يقول بعد ذلك: انتبهوا معي، والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا. هنا عند قوله والمباح تعليقا على الكلام السابق، هنا قاعدة في باب المباح وكيف يدخل المباح في الإيمان والعبادة. قاعدة في المباح وكيف يدخل المباح في الإيمان والعبادة. لاحظ الكلام السابق أنه كان التلازم في الواجبات، التلازم في الواجبات، نفي الإيمان عن بعض الأشياء يدل على وجوده، إما وجود الفعل أو وجود الترك بحسب. أيضا محبة الإيمان يقتضي بغض المعاصي، وهذه من أصول الإيمان، كما أن بغض الكفر والمعاصي يقتضي محبة الإيمان، وهذا من الأمور المتلازمة في قلب العبد. ومن تأمل النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجدها مضطردة في هذا الباب، دائما يؤدي إلى التلازم، وهذا يعرفه الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فإن حب الخير يقتضي بغض الشر والمعاصي، وبغض الشر والمعاصي يقتضي حب الخير وأعمال الخير. وهذا كله يا أيها الإخوة لبيان تلازم هذه الأمور في مسائل، لأنه إذا قيل الإيمان موجود في القلب، فمقتضى الإيمان فعل الأوامر والاجتناب المعاصي. وهذا كله لبيان أن منهاج الحق في باب الإيمان، وأنه يستلزم مع أعمال القلوب وتصديق القلوب أعمال اللسان والجوارح. وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في بيان قاعدة الإيمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحها وبيان الرد على المرجع في هذا الباب. لكن هنا شيخ الإسلام يستدرك في قضية أيضا، وهي قضية أنه هل المباح هل يدخل في الإيمان أو لا يدخل؟ لأنه كما تعلمون الحكم التكويني يقسمه الأصوليون إلى كم؟ إلى خمسة أقسام، وبالجملة إلى ثلاثة: إما أمر أو نهي أو مباح. وعند التفصيل خمسة: أمر بشكل جازم هو الواجب، أمر بشكل غير جازم هو المندوب، نهي بشكل جازم هو المحرم، نهي بشكل غير جازم هو المكروه، التخيير هو المباح. علماء أصول الفقه اختلفوا في المباح، هل هو داخل في الحكم التكليفي ولا لا؟ يعني هل الحكم التكليفي هو إما أمر أو نهي؟ طيب وهذا المباح الذي أنت مخير فيه هل هو داخل في الحكم التكليفي؟ اختلف أهل الأصول والقول الصحيح أن داخل من ضمن الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أن الله سبحانه وتعالى سكت عن هذه الأمور رحمة بكم غير نسيان. هذه الأمور التي سكت عنها لا تسأل عنها، إذا جعل الله لها مباحة حكما تكليفي. حكم تكليفي خبر ذلك. جعل الله لها مباح حكم تكليفي. إذا كان المباح حكما تكليفيا إذا هل يدخل في باب العبادة وباب الإيمان؟ هنا الشيخ الإسلام ماذا يقول؟ والكلام يزال في صفحة 40، يقول: والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا. لاحظ معي، يعني من فعل المباح بنية حسنة يكون خيرا له، إذا يزيد إيمانه ويكون عبادة، وبنية سيئة يكون شرا له، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حربا ومرارة. وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام بأن كل إنسان همام حارث، والحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، وهو مبدأ الإرادة، وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة. هنا يأتي الكلام المهم، فإذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصدا، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة. وهذا هو النوع الأول من المباح الذي يثاب به صاحب عليه صاحبه، ويكون من أمور الإيمان وأمور الكفر. ما هو؟ أن يفعل المباح لغاية، هذه الغاية يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يوضحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. معنى النفقة واجبة، لكن أحيانا ينفق من المباح فتكون هذه النفقة صدقة. قال: وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما مر بمكة وعاد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في وعد. وقال معاذ بن جبل لأبي موسى في صفحة 41: إني أحتسب نوما كما أحتسب قوما. وفي الأثر: نوم العالم تفكير. فإذا كان غايته ومقصوده من المباحات من النوم والأكل ونحو ذلك، إذا كان مقصوده تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يكون عبادة. ولو تأملت في حياة الإنسان لوجدت أنه في أوقاته كلها هو من غاية إلى غاية، هو من غاية إلى غاية. والإنسان لا ينفك عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. فهذه المباحات بالنية تتحول إلى طاعة لله سبحانه، تتحول إلى طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يتبين هذا بالصدق، فيقول الشيخ في صفحة 41: وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات، عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين على عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره. والكافر الذي يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك. والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وفي سنن ابن ماجة وغيره الطاعم الشاكر في منزلة الصائم. ثم يستطرد شيخ الإسلام في الصفحات التالية في بيان هذه المسألة، صفحة 42 و43 و44 إلى 45 كل استطراد في المسائل تتعلق بما حرمه الله وما أباحه. في صفحة 45 يقول في بعض أكثر السطر الثاني وأما إذا فعل المؤمن، نقول هذا هو اللوح الثاني من المباح الذي يؤذى صاحبه. النوع الأول سبق في صفحة 40 واللوح الثاني هو هذا. وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحلال عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدهم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقوم له فيها أجر؟ قال رأيت لو وضعها في الحرام كان عليه فيها وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. وبثه أيضا إذا أخذ بالرخصة كما ذكر بعد قليل الشيخ رحمه الله تعالى، إن الله يحب أن يؤخذ برخصة كما يكره أن تؤتى. فالنوع الثاني من المباح الذي يحوله إلى عبادة أن يفعل هذا المباح ليعدل به عن حق. في صفحة 46 بعد الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، فأمر المؤمن بأحد أمرين إما قوله خير أو الصمت، ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه والسكوت عن الشر خيرا من قوله. ولهذا قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا أيضا نشير إليها بسرعة قاعدة في هذا الباب، وهي معلوم أن قول الخير خير أي بالسكوت عن الشر أيضا هو خير. هل يتحول السكوت إلى عمل صالح أو الترك إلى عمل صالح؟ نقول نعم، وهذه من قواعد. لأننا نعلم جميعا أن الإنسان يفعل الخير، فهذه الأمور التي يفعلها إما فعلا من فضلك اقلب الشريط.